نشوف كده. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو رسولها الذي بلغ عن الله منهجه؟ كيف يكون الموقف إذا جاء وقال أنا أبلغتهم المنهج ولا عذر لهم لأنني أعلمتهم به، وجئنا بك يا محمد صلى الله وسلم عليه على هؤلاء اللي هو مين؟ الشهداء اللي هم الرسل، ولا على هؤلاء المكذبين ليك والآخر، وتبقى انت برضو شهيد على دول زي ذلك ما هم شهداء على ايه؟ على امتك. يصح الاثنين ليه؟ قال لك لان الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت ان الرسل قد بلغوا اممهم، فالرسول يشهد على كلام مين؟ على كلام الله. فكأن الرسول حين سجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا أممهم، يبقى هو برضو حيقول إيه؟ يقول هم بلغوكم بدليل أن ربنا قال لي في كتاب المعجزة وفي المنهج، ويبقى شهيد على مين؟ على جو، ولا شهيد على هؤلاء؟ يبقى ينفع المعنى وينفع. ويقولك تربيبات المعاني، مفيش معنى يطرد معنى، ودي عظمة القرآن. عظمة القرآن ان هو يبقى يدي اشعاعات كثيرة، زي فصل ماس كده، تشوف هو الماس غالي ليه؟ الماس يعني معدن نفيس ليه؟ عشان ايه؟ لا ده علشان ده هو صعب اوي، ده قاسي، ده الماس هو اللي بيكسر، علشان ان كل ذرة فيه لها شعاع، كل ذرة لها ايه؟ المعادن التانية يبقى للصفحات اشعاع واحد، انما دي كل ذرة لها ايه؟ ولذلك تقول لك ده بيلدي، ده بيتلألأ، معنى بيتلألأ يعني ايه؟ يعني دي بتدي شعاع ودي بتدي ذرة ودي بتدي شعاع ودي ذرة بتدي شعاع، ادي نفسته جاي من هذا الايه؟ من هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان حال هؤلاء سيكون حال فظيع جدا حينما يأتي يوم العرض ويوم القيامة ويقول ان احنا ايه؟ اننا بلغناكم. او الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل لأممهم وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته او للأمم كلها. احنا بقى برضو هنبقى شهداء لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الله، اهي دي ميزة لأمة محمد، ميزة لأمة ايه؟ لان أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي امن الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على ان يحملوا المنهج الى ان تقوم الساعة. ما فيش انبياء حتيجي ابدا، فيش انبياء حتيجي، وحيفضلوا أمة ايه؟ فايه يقول ايه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ ليكون شهيدا. يبقى اذا احنا بنص هذه الآية واخدين امتداد الرسالة ولا مش واخدين امتداد الرسالة؟ واخدين امتداد ايه؟ امتداد الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ إلى أن وصل إلى هذه الايه؟ الآية. فبكى حينما قال القارئ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية، فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد نفسه اللي حيشهد بيبكي من الآية. قال لك لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة بأمته. فالمسألة تصورها في ان لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من امته. ولذلك احنا قلنا زمان ان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته جعل ربه يعرض عليه ان يتولى رسول الله امر امته. لما شاف عنايته فلعلك باخع نفسك ايه؟ قال كل ده المسألة تعباه قوي. طب انت عليك البلاغ، مش عليك انك تهدي بالفعل، هو عارف هذا، انما حرصه ورحمة بامته كان يحب ان ايه؟ ان يؤمنه. فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه امته. فلما راى رسول لما راى الحق سبحانه وتعالى ان رسول الله مشغول بامر امته قال له ايه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت امر امتك اليك. انظروا الى عظمه العظمه المحمديه بقى والفهم عن الله والفهم بالله والفطنه. قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني. قال له تنقل المساله بتاعتهم في ايدهم ده انا اخوهم انما انت ربنا وربهم فانا ابقى ارحم منهم. طب هل تتصوروا كده اللي كان سيدنا رسول الله يقول لربنا ايه وقت امر امته؟ الله ازاي؟ قال له لا شوف العظمه. قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني فكيف يكون رد الرب عليه؟ قال له اذا يعني ما دمت الفتنه بتاعتك عملت كده لا اخزيك فيهم ابدا. الله صلى الله وسلم عليه. فكيف اذا جئنا اي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين اذا جئنا من كل امة بشهيد انه ادى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه ايه؟ يوم نجيء من كل امة بشهيد وتكون انت عليهم. يبقى اذن دي التنوين ده علشان المحدود يومئذ يعني يوم يجيء من كل امة شهيد على انه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده يود الذين كفروا وعصوا الرسول. مهم فوجئوا بعملية كانوا مكذبين ما كانوش معتقدين ان الحكاية جد كده كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده كلام يعني وتنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يقول لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. ايه تسوى بهم الارض؟ يقول فلان انا سويب الارض يعني ايه؟ يعني انا ادهسه دهسه ايه بحيث يكون هو والارض ايه؟ نعم. ولا يكتمون الله حديثا. ليه ما يكتموش الله حديث؟ طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون. طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون وبعدين قال لك ما يعني مراحل يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وما عملنا من سوء. مش هيقولوا كده؟ ما كنا مشركين لاننا يا رب كنا فاهمين ان دول بس هيقربونا ايه؟ هيقربونا لك ايه؟ زلفى اليك. ولا يكتمون الله حديثا. لماذا تقول لا يكتم حديثا؟ دليل على ان الحديث مدفع ما يقدرش يكتمه. ما قلنا الكتم هو ايه؟ الكتم انك انت تعوقه ايه؟ شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه. قال لك ما يقدرش يكتم حديث. ليه؟ لان قال لك اصل ذاتية المنطق مش بس في اداة المنطق في الدنيا ده حينيزه اقراه. ان المنطق ايه؟ منطق باللسان. لا يا سيد اللسان يبقى يشهد ايه؟ والجنود تشهد والايدين تشهد والجوارح تشهد. الله يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى. ليه؟ ام قال لك لان في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة ما يكون مثلا كتيبة من الجيش مثلا وعليها قائد. قائد على الرتبة بتاعته على قد انها كتيبة وبعدين قاموا في مهمة. القانون العام يعمل ايه في المهمة دي؟ انه يجعل له ايه؟ قادرية الاوامر وهم يعملوا ايه؟ يطيعوا الطاعة. خلاص؟ ما يقدرش يخالف اوامر عسكرية. لكن اذا ما جاء اذا جاءوا للقائد اللي اعلى منه ورجعوا بقى لل بيسموا القائد الاعلى من الضابط الصغير ايه مثلا مرجع بتاعه يبقى لهم كلام تاني يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا. كذلك الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق جوارحه منفعله لارادته، الجوارح بتاعته منفعله لايه؟ الاراده بتاعته دي مكيفه باي شيء، فاراده الطائع اطاعه امر واجتناب ايه؟ طب واراده العاصي على العكس لا يطيع الامر ولا يمتثل النهي، انما اراده ولا مش اراده؟ راح شرب الخمر اراد ان يشرب الخمر فرجله مشيت مش كده؟ ولسانه نطق للراجل اللي بيديله الكاس وايده امتدت وخد الكاس وشرب. الله، الجوارح اللي بتعمل العمليه دي ده هي مقدوره لقادريات ارادته، ربنا خلقها كده، انما خلقها كده وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين حين تذهب الى من دبر هذا الامر في الاخر تقول له ده يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا. ليه؟ لان قادريه الاراده امتنعت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش خلق، ماليش اراده دلوقتي، ما دام ماليش اراده تقوم الايد تتكلم تقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي، امال كنت فين؟ انا كنت يا ربي مقهوره لقادريتي ارادتي اللي انت عاملها له بمجرد ما يريد. تريد تضرب واحد قلم بايدك، ايدك توافق تاخد بايده وهو واقع تعمل كده ولا مش كده ولا لا؟ تريد لسانك انه يشتم واحد يشتم، يريد لسانك يمدح واحد يمدح. اذا فدي كلها ايه؟ ولايه القادريه من الاراده على الايه؟ مقدوريات من الجوارح. لكن اذا ما ذهبت الى من وهب القادريه للاراده يبقى ما فيش حد له ايه؟ ما فيش حد له اراده ولا اي حاجه. وبعد ذلك الجوارح، فكأن الجوارح حين تصنع غير مراداة الله بحكم انها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون كارهة لذلك ولا لا؟ تفعل وهي ايه؟ فاذا ما وجدت الفرصة ان الارادة بتاعته انحلت امارتها تقول ايه؟ تقول على اللي حصل بقى. وقالوا لجنودهم لما ايه؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، مش هيقولوا ليتنا ايه؟ كنت ترابا، ليتني كنت ترابا. نعم نعم. ولا يكتمون الله حديثا. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ما قال من الأوامر دي من العبادة وعدم الإشراك والنفقة والعملية دي وما فيش رياء الناس وربنا ما يظلمش وكلنا هنجتمع كلنا، وبعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت. خمس مرات قلنا بس يريدك ان تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك، ما فيش حاجة غايبة منك. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الله، ده بيقول لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا وانتم سكارى. لا تقارب الصلاة معنى امنعها انت مش قبلها. قبلها. طب ايه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى؟ ده معنى ذلك انهم اذا كانوا لا يقربون الصلاة يبقى ما فيش تحريم لسكارى، التي هي مرحلة من المراحل. لاننا قلنا سابقا ان الدين حينما جاء ليواجه امة كانت على الفطرة يعني بعد صلتها بالرسل يجيء الى امر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحلية فيه. مسألة العقيدة والايمان باله واحد وعدم الشرك بالله والاوثان دي مسألة ايه؟ مفيش فيها مراحل.

يوم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرح القضية بس شرح الايه وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه يسألونك عن القمر قل فيهما ايه اسم كبير شوف اسمه ايه كبير ومنافع الايه للناس ولكن الاسم اكبر من الايه انما هل قال لنا اعمله ايه يبقى ليه هو يريد ان يستأنس العقول لترجع من نفسها الحكم. يعني انت اللي تقوله بقى انا قلت لك اهو تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى مدام الاسم اكبر من النفع ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل ان تقارن بين بديلين ثم تعرف اقل البديلين شرا واكثر البديلين خيرا. فحين يكون الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه هو واسمهما اكبر من نفعهما تبقى دي نصيحة ولا لا؟ وما دام نصيحة الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعملها انما مفيش حكم هنا. في ناس يشربهم وناس ما يشربوش وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون ما هو عقل بقى ما هو السد بقى السد اعبدوا ما تعبدون. المسألة بقى ايه وصلت الذروة. احنا لما نتدخلش ولا تسكر ما تسكرش بس ما سكرك ما يقدكش لانك تكفر في الصلاة يبقى ما تقربش يبقى ده امر بقى نهيه تكليف لا تقربوا الصلاة وانتم سكر. ما دام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى يبقى هناخد وقت ولا لا هنمتنع فيه يبقى فيه الف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكاية الاخيرة اللي هم طلبوا بها انهم ايه انها تفتي قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا فجاءت الآية بتاعت انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من رأي ايه الشيطان فاجتنبوا كلام على الاول. يبقى اذا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر فحرمها زمنا هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الانسان فيه ربه. قال لك اعملها انت بيت انما تيجي عندي تيجي بجماعة ايه بجماعة فكرة وجماعة ايه وجماعة عقل حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي يعني اعطتنا حكم ان اللي بيذكر ما بيعرفش هو بيقول ايه حتى تعلموا ما تقولون. اللي بيذكر ما بيعرفش ايه اللي بيقول ادي واحد. وما دام ما بيعرفش اللي بيقوله ان كان في المسائل العادية يقول اللي يقوله انما في العبادة وفي القرآن ما وصلتش للحد ده بقى. لما توصل للحد ده تدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. وما دام لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون جاء بحكم اخر ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله جنب معروف الجنابة هي ايه هو الاثر الناتج من التقاء الرجل بالايه بالمرأة ودي بتورس الانسان يقال انها اللذة التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه يغيب فيها الفكر عن خالقه ودي لذة بيسموها جماع اللذات. هذه المسألة بتعمل في البدن الرعشة المخصوصة الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلافات ولذلك قال انه ايه نور عينيك ومح ساقك خلاص فاكثر منه او فاكل انا بديك الحكاية وانت ايه كنت حر. فبقى نلتمس بقى لاننا مثلا نستحم عشان نعيد مثلا من نشاط تاني الى النفس البشرية انما انا ماليش دعوة بالمسائل دي انا ليه دعوة بان ربنا قال كده وبس. ومدام قال كده

يعني حصل ايه اللي عشان يعني يقول ان هو غفور في ايه؟ نعم ستر علينا المشقة في اننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل ما. يقول الحق سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. الله، كلمة ألم ترى معناها ألم يقع تحت بصرك، إلا أنها تستعمل كثيرا ويراد بها العلم، ولكن لما كان البصر هو العمدة في المرائي والأشياء وليس مع العين أي، يعبر عن العلم بإيه؟ بالرؤية. ليه؟ قال لك لأن العلم، احنا عرفنا ان العلم هو ايه؟ ان تعرف قضية يقينية وعليها دليلها، هو ده العلم، ان حاجة يقينية. ام قال لك ام قال لك طيب اليقين دي لما تشوفه يبقى هو بقى اللي نقل اليك كعلم ولا اللي شفته؟ يبقى اللي شفته. الحق سبحانه وتعالى ساعة يؤكد علما لازم يجيب كلمة ألم ترى. الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين، يقول له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب هو شاف الحكاية دي، يبقى معنى ألم ترى يعني ايه؟ ألم تعلم يعني العلم من من الله. طب وسب تعلم وباب ايه ترى؟ ام قال لك اسم الخبر الذي يخبرك به ربك اقوى مما تراه عينك. فكل امر يخبرك به الله سبحانه يبقى لازم تاخده على انه ايه؟ على انه حق، زي اللي بتشوفه عينك. تمام. وربما خدعتك عينك فكثيرا ما ترى شيئا فيخيل لك انه شيء اخر. اذا فقول الله واخباره اقوى من رؤية ايه؟ من رؤية العين. والى لقاء اخر ان شاء الله.